والجملة خبر إن أو بدل من اسم إن وخبرها، فلهم أجرهم، والفاء لتضمن المسند إليه معنى الشرط، وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تدخل الشرطية، ورد بقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وإذ أخذنا ميثاقكم باتباع موسى عليه الصلاة والسلام والعمل بالتوراة، ورفعنا فوقكم الطور حتى أعطيتم الميثاق. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة فرأوا فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها، فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا. خذوا على إرادة القول ما آتيناكم من الكتاب بقوة بجد وعزيمة، واذكروا ما فيه أي ادرسوه ولا تنسوه أو تفكروا فيه، فإنه ذكر بالقلب أو اعملوا به لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا المعاصي أو رجاء منكم أن تكونوا متقين. ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا، ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتوفيقكم للتوبة أو بمحمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه لكنتم من الخاسرين المغبونين بالانهماك في المعاصي أو بالخبط والضلال في فترة من الرسل، ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا دخل على لا أفاد إثباتا وهو امتناع الشيء لثبوت غيره، والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ، خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه، وسد الجواب ما سده. وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اللام موطئة للقسم، والسبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت، وأصله القطع. أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام، واشتغلوا بالصيد، وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها أيلة، وكان إذا كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك، وأخرج خرطومه، فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا فيها الجداول، وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين جامعين بين صورة القرد والخسوء وهو الصغار والطرد. قال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم، فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسرارا. وقوله كونوا ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه، وإنما المراد به سرعة التكوين، وأنهم صاروا كذلك كلما كما أراد بهم. وقرئ قردة قردة بفتح القاف وكسر الراء قريدة، وخاسين بغير همزة. فجعلناها أي المسخة أو العقوبة نكالا عبرة تنكل المعتبر بها أي تمنعه، ومنه النكل للقيد لما بين يديها وما خلفها لما قبلها وما بعدها من الأمم، إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين واشتهرت قصتهم في الآخرين، أو لمعاصريهم ومن بعدهم، أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها، أو لأهل تلك القرية وما حواليها، أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها، وموعظة للمتقين من قومهم، أو لكل متق سمعها. ثم قال ربنا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات أولا إن الذين آمنوا، ذكر المتدينين أي المنخرطين بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدخل فيهم من شهد ولو بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو أبطن الكفر كالمنافقين، لأن التعداد سيخرج منهم فقط من آمن. ولذلك ذكر الله عز وجل هنا إن الذين آمنوا، ففسر الشيخ ذلك بالألسنة، والمخلص آمن بلسانه وآمن بقلبه، والمنافق آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه وانخرط في سلك الكفرة الذين تغطى على قلوبهم وعلى أفئدتهم، فهم لا يعتبرون من المؤمنين حقا. ثم ذكر ربنا اليهود، واليهود هؤلاء معنى ذلك إما الأصل هادوا بمعنى تابوا، أي تابوا واتبعوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ومعنى تهود كما نقول تنصر، تهود دخل في اليهودية، وتنصر دخل في النصرانية. وعندما ذهب سيدنا موسى لميعاد ربه اتخذ اليهود العزة إلها من دون الله عز وجل، فلما عاد إليهم تابوا من عبادة العز فسموا هادوا، أو هم نسبة كما يأتي اليهود مثلا إلى إسرائيل وهو اسم يعقوب فينتسبون إليه فيقال لهم إسرائيليون، أي ينتسبون إلى يعقوب عليه السلام لأن اسمه بهذا الاسم. وكذلك ربما يكون هؤلاء باسم يهود، أي من اسم أكبر أولاد يعقوب، فاسمه يهوذا ثم عرب إلى يهود فهم أتباعه. أما النصارى فهم أتباع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى جمع نصران كندمان وندامة، والياء فيه إنما جاءت للمبالغة لا للنسبة، في نصراني كما يقال أحمري، وسموا بذلك لأنهم نصروا سيدنا عيسى عليه السلام وكانوا معه، أو قيل لأنهم من قرية تسمى نصران، أو قيل لأنهم كانوا معه من قرية ناصرة فينتسبون إليها بكلمة نصارى. أما الصابئين، الأصل في صابئ خرج عن دينه، وهم عندما يطلق على هؤلاء القوم هم قوم ما بين اليهود وما بين النصارى، أو هم قوم من أتباع سيدنا نوح، أو هم من عباد الملائكة، أو هم من عبدة الكواكب أو هم ممن كان على دينهم ثم صبا. على كل حال تجد أن هؤلاء هم خالفوا دينا من الأديان وانتقلوا إليه أو أحدثوا في دينهم شيئا فعبدوا غير الله عز وجل فدخلوا في هذا المسلك أيضا. ومالوا عن سائر الأديان إلى دينهم أو مالوا من الحق إلى الباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى أو من الإيمان إلى الكفر. ماذا قال الله في هؤلاء جميعا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا لهم من أجل أن يتركوا الأمر السيء الذي هم عليه والضلال الذي هم عاكفون عليه ويلتجئوا إلى عبادة الله العبادة الصحيحة التي أمر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فإنك تجد أن الإيمان الحقيقي الذي يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى دائما يقترن بالعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا يقول ربنا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذا تجد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. دائما يعني بالغالب في القرآن الكريم تجد العمل الصالح مقرونا بالإيمان، لأنه لا فائدة من إيمان لا عمل فيه ولا فائدة من عمل طيب لا إيمان فيه. إذن لابد من أن نصحح الإيمان بالعمل الصالح، والعمل الصالح ثوابه في الآخرة إنما يكون بسبب الإيمان. فمن آمن بالله واليوم الآخر أي من الذين آمنوا والمنافقين واليهود والنصارى والصابئين وعمل صالحا، هذا أي من آمن. إذا كان هذا على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك رأى ما حرف ثم بعد ذلك عاد إلى الإيمان الحق وإلى المعاد الحق. أو كل واحد في زمنه وكل واحد مع نبيه. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا في دينه الذي هو فيه قبل أن ينسخ هذا الدين آمن إيمانا، صدق بقلبه وأقره بلسانه وقام بالحركات والأعمال بجنانه، عند ذلك يكون هذا الإنسان مع هذا الإيمان أنه مؤمن أيضا بأننا سنلقى ربنا تبارك وتعالى ونكون في صعيد واحد وفي موقف واحد، وسيحشر الله عز وجل الناس في صعيد واحد يكلمهم وتنشر صحائفهم ويوزعون فريق إلى الجنة وفريق إلى النار في يوم ربما كان هذا اليوم طويلا، وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة في كتاب الله عز وجل كلها تدل على طول هذا اليوم. فمن آمن بدينه قبل أن يوسى وآمن بالشرع الذي جاءه بسبب أن الشرع الجديد نسخ الشرع القديم، فآمن النصراني بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن اليهودي بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن الصابئة بمحمد صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام. إذا دخلوا في الإسلام دخولا صادقا من فيها معنى الشرط، يعني إذا آمن وعن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا عند ذلك فلهم أجرهم عند ربهم. يدل على ذلك الفاء في قوله فلهم أجرهم عند ربهم، الأجر العميم الذي وعد به أنبياء الله عز وجل أتباعهم على لسان ربهم تبارك وتعالى بكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الوعد، والوعد لا يكون إلا بخير، لذلك قال عز وجل: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. ما معنى لا خوف عليهم؟ في ذلك الموقف يخاف الكفار وهؤلاء لا يخافون، ويحزن المقصرون على تضييع ما فاتهم من الأعمال وهؤلاء لا يحزنون، وأيضا يفوت الثواب لمن لم يؤمن وعمل الأعمال وهؤلاء لا يفوت ثوابهم. ولذلك من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا قال ربنا عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق هو العهد الذي كان ما بين أتباع موسى وموسى عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا العهد؟ عليكم أن تعملوا بالتوراة، بهذا الكتاب المنزل من عند الله عز وجل. ولشدة عقولهم السخيفة وعنادهم الكبير أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام عندما جاءهم التوراة وأعطى التوراة موسى لقومه، ووجدوا فيها أمورا من التكاليف، هذا حلال وهذا حرام، فرأوا أن تلك التكاليف شاقة عليهم فأبوا أن يأخذوها بالكلية. فما كان هذا الأمر إلا أن يأمر الله عز وجل سيدنا جبريل، فقلع جبل الطور، ثم كان هذا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة، قلع الطور وصار ظلة عليهم، ثم قيل لهم خذوا، قلنا لهم خذوا ما آتيناكم، خذوا التوراة بجد وعزيمة، خذوا هذا التوراة واعملوا هذا الكتاب، واعملوا به، أحلوا حلاله، حرموا حرامه، اسلكوا هذا الطريق، ادرسوه، تفكروا فيه، لا تنسوه أبدا، ففيه ذكر لقلبكم وفيه تصحيح لأعمالكم لعلكم تتقون. فإن من أخذ التوراة وأحل حلاله وحرم حرامه وذكر ما فيه واتعظ وعمل العمل الصالح يكون من المتقين، أي يتقي ماذا؟ أي يتقي المعاصي، ويرجو أن يكون من المتقين. فلعل دائما في القرآن الكريم إنما تفيد التحقق لمن عمل هذا العمل الطيب المبارك إذا درس وآمن وعمل عملا صالحا، أي قلنا لهم خذوا واذكروا من أجل أن تكونوا من المتقين. قال تعالى، طبعا هذا فترة من الفترات، ثم قال الله في وصفهم: ثم توليتم من بعد ذلك، معنى أعرضتم عن كتاب الله، أعرضتم عن الحلال والحرام، أعرضتم عن الإيمان بالله واليوم الآخر، أعرضتم عن الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله عز وجل. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، الله وفق من شاء من عباده ليتوب. بأي شيء؟ طبعا الأنبياء تأتي تترى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان في زمان موسى ووفق للتوبة كان من المتقين، ومن لحق بمحمد بن عبد الله كعبد الله بن سلام كان من المتقين وكان من الفائزين وكان من أصحاب رسول الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن هذا لولا فضل الله عليكم، إما بالتوفيق إلى التوبة في زمانهم أو إلى الإيمان بمحمد عند ما أدركه بعضهم من علمائهم وأحبارهم. والذين آمنوا من اليهود قلة ليسوا كثرة، وإنما هؤلاء كأنما اجتمعوا على الضلالة وعلى الخسران وعلى البعد عن طاعة الله عز وجل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه. لولا فضل الله عليكم لكنتم من الخاسرين. الله جعل لكم أسباب الهداية، وجعل لكم رسلا وكتبا ونصائح، ولكنه عندما لا تتخذونها فتغبنون أنفسكم. إن الذي يترك الطاعة وينهمك في المعاصي، إن الذي يترك الأعمال الصالحة ويخبط خبط عشواء في الأعمال الفاسدة في هذه الحياة الدنيا، إن من يترك الهدى ويأتي إلى الضلال في فترة من الرسل عند ذلك لكان من. فلولا فضل الله عليك ورحمته لكنتم من الخاسرين. لو في الأصل لو جئتني لأكرمتك، لكنك لم تأتيني فلم أكرمك، فيسمى حرف امتناع لامتناع غيره. امتنع المجيء فامتنع الإكرام. أما لولا هنا فإنها تفيد إثباتا، لولا فضل الله عليكم. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الهداية، فهو امتناع الشيء لثبوت غيره. امتنع هؤلاء من الإيمان، لكن الإيمان موجود، والدعوة إلى الإيمان، والكتاب الذي يدل على الإيمان، والرسول الذي يدل، والعبرة والتجربة، كل ذلك يدلنا على الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. يذكرهم الله عز وجل بقوم منهم. هؤلاء معنى السبت بالأصل اليهود تعظم يوم السبت، والعادة عندهم أنهم يتركون كل شيء فلا يشتغلون إلا بالعبادة ويتركون العادة، هذا هو الأصل. فكيف اعتدى هؤلاء اليهود في يوم سبتهم الذي جعل لهم راحة ودعة ومكانا للعبادة؟ فماذا يفعلون وماذا فعلوا في زمن سيدنا موسى عليه السلام؟ قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي هؤلاء أنتم عظمتم السبت وانقطعتم فيه عن العادات والمعاملات، ثم التجأتم بعد ذلك لعبادة ربكم سبحانه وتعالى. كيف اعتدى منكم ناس؟ قالوا في زمن سيدنا داود كان جماعة يعملون بالصيد، وكانوا يسكنون قرية على الساحل تسمى أيلة، أيلة إيلات اليوم تسمى، وهي مدينة العقبة الآن. وهذه المدينة صارت مدينة كبيرة، فتجد جزءا منها للسعودية، وجزءا منها للأردن، وجزءا منها لإسرائيل، وجزءا منها اليوم لمصر. يعني هذه موزعة. نعم، هذه القرية التي كانت تسمى أيلة في ذلك الوقت، والتي يعني حورها اليوم إلى أيلات، كان فيها سمك كثير. إذا أرادوا أن يصطادوا في طيلة الأسبوع امتحنهم الله، فلا يجدون من السمك ولا من الحيتان إلا الشيء القليل. وفي يوم السبت ينظرون فإذا بالحيتان تخرج وتظهر رؤوسها وتتقلب هكذا في الماء، فهؤلاء لم يستطيعوا أن يصبروا على هذا الابتلاء الذي ابتلاهم الله عز وجل به. فماذا فعلوا؟ جاءوا إلى هذه القرية وإلى الساحل فحفروا حفرا. هذه الحفر كبيرة بحيث لو نزلت فيها هذه الحيتان لا تستطيع أن تعود مرة أخرى إلى البحر. أو وضعوا شباكا، هذه الشباك يضعونها قبل يوم السبت ويرفعونها في يوم الأحد ويقولون نحن لا نصطاد في يوم السبت، فماذا كانت النتيجة؟ كانت الحيتان تدخل هذه الحفر، وهذه الحفر الكبيرة والحياض، ولا تستطيع أن تخرج منها، فيأتون يوم الأحد فيأخذونها. هل خالفوا أمر ربهم أم لا؟ هؤلاء الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فأجابهم الله عز وجل، حرم الله أحل الله البيع وحرم الربا. كانت النتيجة قال علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فتجاوزوا أمر الله عز وجل، فكانت النتيجة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كلمة قردة خاسئين على اختلاف ما بين المفسرين، بعضهم يقول بالفعل انقلب هؤلاء ومسخوا فصاروا قردة، والواحد منهم كان يعرف قريبه القرد، يعرف قريبه من الإنس والإنس لا يعرف قريبه من القرود الذين مسخوا، وهذا المسخ رفعه الله عن أمة محمد الحمد لله، رفع الله هذا المسخ عن هذه الأمة. وأيضا القرود الموجودون الآن ليسوا من نسل اليهود، لأن الذي ينقلب قردة يعيش 3 أيام فقط وبعد ذلك يموت، لا يتزوج ولا يتناسل، وإنما جعل الله شكله بهذا الشكل فقط. وقيل إن هذا عبارة أنهم قد مسخوا في قلوبهم، فمثلوا بالقردة كما مثلوا في قوله الذي يحمل التوراة ولا يعمل بها، شبههم الله بأي شيء؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، هنا شبههم بالحمل بالحمار، وهنالك شبههم بالقردة الخاسئين لأنهم لم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، صاروا قردة في قراءة وخاسين أيضا في قراءة أخرى. فجعلناها، جعلنا هذه العقوبة التي عاقبناهم فيها، جعلنا هذا المسخ الذي انقلبوا فيه إلى قردة، نعم جعلناها نكالا عبرة يعتبر فيها كل الناس الذين يأتون من بعدهم، انظروا إلى من خالف أمر الله عز وجل، فهذه عقوبة الدنيا وبعد ذلك ستأتي عقوبة الآخرة لما بين يديها وما خلفها، أي لمن كان في ذلك العصر من الأمم ولمن سيأتي، فإن الله يذكر حالهم كما نسمع الآن، فإن الله ذكر حالهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واشتهرت قصتهم في الآخرين، اشتهرت قصتهم في الأمم التي جاءت بعدهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل. جعلناها نكالا لهؤلاء المعاصرين الذين يعيشون، جعلناها نكالا لما حولها من القرى، انظروا إلى أهل أيلة ماذا حدث بهم، إياكم أن تعصوا الله فإن الله على كل شيء قدير وهو القادر على إهلاككم وعلى ما أن يفعل بكم ما فعل بهم من قلبهم قردة أو خنازير أو ما شاكل ذلك، فهذا عبرة، واستعيدوا من اتعظ بغيره، قال وموعظة للمتقين، كل متقي يسمعها إنما يثبت على التقى ويزداد في الإيمان ويزداد في العمل الصالح، وينكر على هؤلاء الذين ساروا هذا المسار السيء ثم قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بدأت قصة البقرة، وماذا فيها من هذه الأمور وهذا التعنت الذي كان لبني إسرائيل، وهو أن الله عز وجل إذا أمر بأمر فيجب على المؤتمر أن يأتي به ما استطعت. أمرهم بذبح بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة ذكرا أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، صحيحة أو معيبة، يعني في أي لون من الألوان صح ذلك، لكنهم تعنتوا وتعنتوا وتعنتوا حتى بحثوا فلم يجدوا إلا بقرة واحدة تسمى هذه البقرة بالمذهبة. هذا ما سنعلمه إن شاء الله في دروس قادمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.